الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال الحديث عن تسبيحه وتحميده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنى قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من التسبيح والحمد، ومن ذلك ما رواه في تسبيحه وحمده في الضحى، روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى النهار، وعند الترمذي رجع قريبا من نصف النهار وهي جالسة تسبح، فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت من اليوم أي من أطول النهار لوزنتهن. نعم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. يعلمنا الحبيب الأعظم والسيد الأفخم عليه الصلاة والسلام أن نذكر الله بهذه الجوامع، أن نحمده بجوامع المحامد، أن نسبحه بجوامع التسبيح، أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بجوامع الصلوات على سيد السادات السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. يعني أنت صيغة واحدة تأتي بالتسبيح لا يعلم عدد ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول لزوجه السيدة جويرية، نعم، وقد قعدت في النهار وهي تسبح، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت من اليوم من أول النهار لوزنتهن. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه لو قلتها يكتب لك من الأجر والثواب ما لا يعلم عدده إلا الله بهذه الكلمات. فقلها في كل يوم، أقل شيء أن تقولها صباحا ومساء 3 مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم. وعلماؤنا قاسوا على هذا الآن أيضا الصلوات وبقية الأذكار على هذا، قاسوا على هذا. بعض الناس يستنكر علينا يقول مثلا 1000 صلاة مع 1000 سلام عليك يا رسول الله، يقول هذه مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك يا حبيبي أين عقلك؟ هذه والله ليست مثل تلك. هنا النبي عليه السلام يقول لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت من اليوم لوزنتهن، يعني لرجحنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه. عدد خلقه إذا كان سبحان الله وبحمده عدد خلقه مثل سبحان الله وبحمده فقط، طيب لماذا النبي عليه السلام يقول هذا الكلام؟ عجب أيها الأحباب، وكرم ربنا عميم وعظيم عدد خلقه، والعدد لا يتناهى المضاف، فالمضاف إليه أيضا لا يتناهى، فالأجر مفتوح، فاستكثروا من هذه الخيرات. نعم. وفي رواية لمسلم أيضا سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نذكر الله بالأذكار الجامعة، يعلمنا كيف نربح على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وزاد النسائي والحمد لله كذلك. نعم. وفي رواية سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم. ومثلها هذه الصيغة التي نأتي بها نعم بالتسبيح للإمام السنوسي. نعم. وفيها فتح الذي يريد أن يفتح الله عليه أبواب العلم فليستكثر منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. قل هذا والله يعطيك الأجر بحسب هذه الأعداد ويفتح لك بابا العلم. وردت عن السنوسي، السنوسي ليس مبتدعا إنما هو متبع، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الذكر بالصيغ الجامعة. كذلك في الصلاة عندما يقول ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ها ألف ألف ألف ألف أي مليون مليون، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 ضربهم بعشر صارت أديه 10 ملايين، مع 1000 سلام كمان 10 ملايين صارت إيه 20 مليون، نأتي بها 3 مرات 60 مليون، وبعدها شو سيدي عندما نقول 1000 صلاة مع 1000 سلام عليك يا رسول الله، 1000 صلاة مع 1000 سلام عليك يا حبيب الله، 1000 صلاة مع 1000 سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. اكتب لك الخير بعدد هذا كله فاستكثر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نذكر الله بالصيغ الجامعة، خصوصا لمن كبر سنه وقلت أعماله الصالحة. نعم. وروى الترمذي والحاكم عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها 4000 نواة تسبح بهن، أي بعددهن، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به. ها اسمعوا أيها الأحباب إلى هذا الحديث. فقالت وروى الترمذي والحاكم عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وبين يديه 4000 نواة. نواة هي بزر التمر. نعم. الناس ينكرون، بعض الجهلة ينكر السبحة، طيب لماذا تنكر هذه أم أن هذه السيدة صفية رضي الله تعالى عنها بين يديه 4000 نواة تسبح بهن، أي بعددهن، كلما سبحت تسبيحا تأخذ نواة من هنا إلى هنا وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها أنها تسبح بالنوى، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت بلى علمني. قال قولي سبحان الله عدد خلقه. ها قديش عدد الخلق؟ لا يعلم ذلك إلا الله، ربنا يكتب لك الأجر على قدر هذا. وفي رواية الحاكم قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء، الأجر مفتوح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة جوامع من التسبيح والتحميد ويحثهم على ذلك. ويحث النبي عليه السلام يحث أمته على ذلك صلى الله عليه وسلم، هو الرؤوف الرحيم، ما كان يستأثر على نفسه بهذا، ما كان يستأثر بنفسه على هذا الأمر أيها أحباب، بل كان يحث أصحابه، يحب الخير لأمته صلى الله عليه وسلم أيضا أن يستكثروا من الخيرات والبركات والحسنات. ولكن على الأمة أن تمتثل هذا، وأن تترك الآن الجوالات والفيس والواتس وهذه الآن المليات الشاغلات، بل المدمرات للعائلات وللشباب وللبنات وللمدارس وللجامعات وللمصانع وللوظائف، كادت الآن تجتاح بمستقبل الأولاد والبنات والنساء في البيوتات، هذه استعمال هذه الجوالات وجلها يستعمل بالفساد، وإن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. استكثر من ذكر الله، الله عز وجل يكثر لك الخيرات والبركات والحسنات والعطيات والأرزاق، ويدفع عنك البليات ويدفع عنك الكدورات. الله يوفقنا لكل خير. نعم. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ألا أخبرك؟ فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ الله أكبر، يعني بما هو أكثر وأفضل من ذكرك المستمر بالليل والنهار. نعم. قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تقول: سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الله أكبر، ما أعظم هذا، ما أعظم هذه الصيغ. وقلت لكم هذا كله جمعه سيدي المصنف رحمه الله تعالى الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين، جمع كل هذه الأذكار الجامعة مع أذكار الصباح والمساء والصلوات الجامعة والتسبيحات الجامعة والتحميدات الجامعة، نعم، ومع أدعية تجتمع لاسم الله الأعظم، جمعها بكتيب صغير أسماه أذكار الصباح والمساء. إياك ثم إياك أن تتركه، اصحبه في السفر في الحضر وانت راكب في الباص وانت في مكتب، أينما كنت اصحب هذا الكتاب، افتحه واقرأ منه، والله تحصل خيري الدنيا والآخرة بركات ما في هذا الكتيب الصغير. نعم. وإن أردت أن توزع شيئا عن روح والدتك ووالديك فاشتري منه نسخا، اشتري 100 نسخة 200 نسخة على حسب، ووزع هذا على الأحباب، من تجده أعطي، كل هذا ينزل ثوابه في صحيفة أبيك وأمك إن شاء الله تعالى، وأنت ربي يكرمك بهذا الخير العظيم العميم، في خير عظيم. شيء طيب أحيانا في التعازي يوزعون المصاحف، لا يوزعون إلا المصاحف، طب الآن في البيوتات الآن في كل بيت عدة مصاحف، نعم، طب وزعوا هذه الكتب أذكار الصباح والمساء، مثل هذا الكتاب الذي نقرأه، كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله شمائل الحميدة وخصاله المجيدة، مثل كتاب الصلاة على النبي عليه السلام للمصنف، نعم، كتب كثيرة نافعة. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. حول استغفاره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نجدد التوبة والاستغفار قائلين سيد الاستغفار جميعا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى: هذا السيد الاستغفار من قاله في نهاره موقنا به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. سيأتي معنا الحديث. سيد الاستغفار إذا قلته في النهار موقنا فمت قبل أن تمسي فأنت من أهل الجنة، ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فاحرص على سيد الاستغفار صباحا ومساء، قله مرات عندما تستيقظ من النوم، بعد الفجر وفي النهار وفي الليل. نعم، لعظيم الأجر الذي جاء فيه، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. نعم، لكن نحن بدأنا به امتثالا لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واستغفر الله. نعم. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى. هذا الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر ذنوبنا. هذه السين والتاء للطلب، استغفر الله أي أطلب المغفرة منه. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في الليل والنهار، في الصلوات ووراء الصلوات، وفي سائر مجالسه وأحواله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، يكثر من الاستغفار أيها الأحباب في الليل والنهار وفي الصلوات ووراء الصلوات وفي سائر مجالسه وأحواله، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، يكثر عليه الصلاة والسلام من الاستغفار. وربنا سبحانه وتعالى قال: ووضعنا عنك وزرك، أي غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب، من سائل يسأل: لماذا يستغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ سيأتي كلام للمصنف في هذا أيها الأحباب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأن الاستغفار عبادة، كان يستغفر تحققا بالعبودية وافتقارا لكرم الربوبية، كان يستغفر تعليما لأمته أن يكثروا من الاستغفار شدة حاجته، كان يستغفر تواضعا لرب العالمين وهضما للنفس. هذا بعض ما قيل في هذا. نعم. وكان مكحول يكثر من الاستغفار ويقول: كان أبو هريرة رضي الله عنه يكثر من الاستغفار ويقول: ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذنوبنا كثيرة أفلا نستغفر؟ ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. سيأتي معنا الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا صاحب الضيق، إن أردت أن تخرج من ضيقك فأكثر من الاستغفار. اللهم وفقنا لطاعتك. يا من ضاقت أرزاقه، إن أردت سعة الرزق فأكثر من الاستغفار. الاستغفار ليس باللسان فقط أحبتي، الكثير من يستغفر باللسان ولكنه مصر على العصيان. الاستغفار الحقيقي يا حبيبي عندما تقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هناك شروط لهذه التوبة، لابد أن تأتي بهذه الشروط حتى تكون توبتك مقبولة نعم، أن تقلع عن الذنب وأن تندم على فعله وأن تعزم أن لا تعود إليه، هذه شروط ثلاثة إذا كانت المعصية بينك وبين الله. أما إذا كانت هناك حقوق للعباد فلا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها بهذه الشروط الأربعة، الله تعالى يقبل توبتك ويقبل استغفارك وتستفيد من هذا الاستغفار. أما كما يصنع أكثر الناس، يجلس على باب دكانه ينظر إلى النسوان واسق المصباح يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يمسك السبحة يستغفر الله وهو في البيت وهو غاصب للبيت، البيت أخذه غصبا منذ سنين، غصبه السنين، ولما خرج سرق المتاع وقلع البلاط، ثم يقول استغفر الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. آمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. يا رب أكثر من هذا، خصوصا في وقت الأسحار للسحر مزية. كان شيخنا الشيخ حمدي عرابي ما قرأ العلوم كبقية أشياخنا، ولكن لزم العبادة والطاعة والذكر ففهمه الله، ربي تجلى عليه بقوله ففهمناها سليمان صار يفهم، ربي فهمه، ربي يعلمه، وإنه لذو علم لما علمناه. كان يقول يا جماعة، ربنا يقول والمستغفرين بالأسحار، فإذا هناك ميزة للاستغفار بالأسحار غير بقية الأوقات، نستغفر في جميع الأحوال، ولكن الاستغفار في وقت الأسحار له ميزة. قمت قبل الفجر بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، اللهم أكرمنا بذلك، والآن الليل بدأ يطول منذ مدة ولله الحمد، وجاءنا فصل الشتاء، والشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام في السجود بين يدي الله في وقت الأسحار. قل هذا، قل اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، نعم، أوله وآخره سره وعلانيته. قل يا ربي إني أسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتغفر لوالدينا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وأختاننا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين. والله ما أحلاها من ساعات يا أحبابي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا الله، وتب علينا توبة نصوحة يا الله، طهرنا بعقلا ونفسا وروحا. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه كان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين بعد الصلاة يستغفر الله ثلاثا تعليما لأمته، تواضعا لربه وتعليما لأمته. نحن نستغفر الله ثلاثا بعد الصلاة لتقصيرنا في الصلاة. رسول الله، نعم، صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه تحققا بالعبودية وافتقارا لكرم الربوبية، يستغفر ربه تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، يستغفر ربه تواضعا لرب العالمين وهضما لنفسه. أما نحن فعندما نستغفر الله بعد صلاتنا نستغفر الله من التقصير الذي جرى في صلاتنا، من الغفلة التي في صلاتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واستغفارنا يحتاج إلى استغفار، دواء علاج هذا الاستغفار مع شروطه. جاء رجل إلى الحسن البصري أو أحد السلف فقال له ما عندي أولاد، قال استغفر الله. جاء آخر قال قلت الأمطار، قال استغفر الله. جاء رجل قال أنا فقير الحال، قال استغفر الله. قالوا كلما قلنا لك شيئا تقول استغفر الله، ما عندك إلا هذا الدواء؟ قال ألم تقرأ قوله تعالى؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الله أكبر، بالاستغفار دواء عظيم، الاستغفار مع الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم ألا نعود إليه وأن نرد الحقوق إلى أهلها. نعم. وإذا كان معه الصلاة على النبي عليه السلام، يا عبيب تأخذ الدواء كاملا، إذا اعتراك شيء، أنا هكذا ألهمني ربي منذ عمر طويل، نزل كرب هم غم دين، نعم 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ثم 100 استغفار 100 صلاة أبدا حتى يكشف، والله ربي يكشفه ولو كان البلاء عظيما، الله يكشفه، الله لا يتعظم شيء سبحانه وتعالى، ولو كانت الديون كثيرة الله يقضيها، يا أبو عمر الله يقضيها، كن فيكون، كن فيكون، ربنا عز وجل ربنا ما يقول للشيء كن فيكون، يعني هذا قاله ربنا تقريبا لأذهاننا، أسرع شيء عند الإنسان كلمة كن فيكون، أي أحصل فيحصل، هذه كان التامة لا تحتاج إلى الخبر، اكتفت بمرفوعية، لكن ربنا عز وجل ما يقول للشيء كون فيكون، ربنا إذا أراد شيئا مجرد أن أراد الأمر القدرة الإلهية تنفذه. الناس كثيرون كادوا ييأسون مما جرى في بلادنا، هذه البلاد، وكيف؟ قلت والله أنا مرة رأيت أحد الأولياء في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي أنتم يا أهل الشام سيأتي عليكم يوم تستيقظون فلا تجدون شيئا من هذا الضرب والطائرات والقذائف التي ترمى، والله والله هكذا قال لي، تستيقظ فلا تجدون شيئا، ولله الحمد بلطف منه ربي عز وجل أطفأ هذه النيران، ونسأل تعالى أن يتمم الخير على بلادنا، يا رب تمم فضلك على بقية البلاد، يا رب عم بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والأمان والاستقرار، وفك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، ولكن علينا أن نحمد الله إلى الآن مع كل ما لطف بنا ربنا، فتحت البلاد وفتحت الطرقات ووصلت الأرزاق إلى الذين كانوا يموتون جوعا، ومع ذلك بعض الناس ما عندهم إلا الشكوى بألسنتهم. طب قل الحمد لله، قل الحمد لله، يا هذا ربنا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قال لأزيدنكم إن شئت، لا، إذن وجد الشكر، وجد الزيادة على القطع والبتات، لابد من زيادة، ما قال إن شئت وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الشاكر الله يزيد له في النعم، من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة. بعدين كلمة الحمد لله يا جماعة حلوة، والله حلوة حلوة، أي مصيبة أصابتك قل الحمد لله، قل الحمد لله، رب العزة وجل يعوض عليك، ربنا يقول سأل الله العافيات، يقول لملائكته ماذا نعم قبضتم في الفتى كبد عبدي فلان وهو أعلم، ماذا قال عبدي؟ تقول الملائكة وهو أعلم، لقد حمدك واسترجع، قال هذا العبد الذي قبضنا ولده، قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، ما الجزاء من عند الله؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، عرفت ماذا يصنع الحمد؟ اللهم نسألك التوفيق والتسديد، واجعلنا يا مولانا شكرين لأنعمك. نعم. وروى البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 تعليما لأمته أن استغفر مما جرى من النقص في صلاتي. نعم. ثم وقال بعدها بعد استغفار 3 كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام